في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. نواصل بإذن الله وعونا دروس النحو، وقد وصلنا في آخر في الأسبوع الفارط إلى التمييز، تمييز العدد هكذا. طيب السلام ورحمة الله وسلم. نكتب ان شاء الله الاعداد من 3 ل 10، نكتب في تمييز الاعداد من 3 ل 10 كيفاش تكون التمييز. الاعداد من 3 الى 10، الاعداد من 3 الى 10 تمييزها، تمييز الاعداد من 3 ل 10 تمييزها جمع مجرور بالاضافه، يكون يعني تمييزها جمعا مجرورا. إذن تمييزها جمع مجرور بالإضافة، هذا منين؟ من 3 إلى 10 تقول بالإضافة، نعم. تقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد مثال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا، لهنا وين الأعداد عندي 3 هكذا، اللي بعده كيف جاء؟ مجرور بالإضافة. إذن من 3 إلى 10 ديما التمييز اللي بعدها يجي مجرور بالإضافة. إذن فصيام 3، صيام مضاف و3 مضاف إليه، و3 مضاف وأيام مضاف إليه، لكن لنا تمييز أيام، تمييز مجرور بالإضافة. نقول تمييز مجرور بالإضافة، إذن أيام تمييز مجرور بالإضافة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الآية فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أي مثال ثاني، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. طيب وين التمييز؟ ليال وأيام. لهنا إذن مش نقول تمييز مجرور بالإضافة، تمييز مجرور بالإضافة. علاش أقل من 10؟ من 3 إلى 10 ديما التمييز يكون مجرور بالإضافة، إعرابته سهل. طيب قول 7 ليال و8 أيام. من 3 إلى 10 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. سمعت؟ علاش قلت هنا قال القرآن 7 ليال ليان المفرد انتاحة مؤنثة ولا مذكر؟ العدد انتاحة يكون مذكر من 3 إلى 10 الاعداد يكون مذكر. اذا كان هي مؤنث رجح المفرد انتاح، رجح المفرد، رجح المفرد. وان شوف شوف رجح المفرد، واذا كان مؤنثه نذكر، اذا كان مذكر نأنث. مش حديث سنعود لهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعاود خاطر الأخوات ما سمعوش. فنحن في تمييز العدد، تمييز العدد من 3 إلى يعني أولا من 3 إلى 10 الأعداد من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور بالإضافة. تمييز من 3 إلى 10 جمعها يعني تمييزها جمع مجرور بالإضافة. خذينا مثال مجرور بالإضافة، خذينا مثال فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، 3 أيام أقل من 10، من 3 إلى 10. طيب لهنا 3 أيام التمييز هو أيام، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، أي الأيام هي التمييز، تمييز ذايا مجرور باش بالإضافة. علاش؟ لأنه من 3 إلى 10. هذه نقطة الأولى. شوفنا أيضا في المثال الثاني وسخرها عليهم، فسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. هذه 7 ليال، علاش 7 ليال؟ أخذ الليالي جمع مفردها ليلة، نقول إذا تذكر مع المؤنث. و8 أيام مفرد أيام مذكر ولا لا؟ ولذلك قال 8. بهذه تحفظ القاعدة، بالآية هذه تحفظ القاعدة، يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. تقول رجال 7 رجال، كيفاش نقول؟ سبعة رجال خاطر رجل، وثمانية نساء، ثمانية نساء. نعم إذا تذكر مع من 3 إلى 10 استعمل تذكر مع المؤنث وتأنث مع المذكر، واضح ولا لا؟ والتمييز نتاعها يكون مجرور بالإضافة من 3 إلى 10. 2 تو نرجع الأعداد من 11 إلى 99، الأعداد من 11 إلى 99 يكون تمييزها، يكون تمييزها مفردا منصوبا، يكون تمييزها مفردا منصوبا. طيب نعم مثلا إني رأيت 11 كوكبا، نكتب إني رأيت 11 كوكبا. أشكون يعرف لي 11؟ سهلا. لا أنا هو تمييز كوكب، لا لا كوكبا فقط مفرد، قلت تمييزها مفرد منصوب، كوكبا هي تمييز. 11 في العرب مركب عادي، شو من عربي مركب عادي شو من عربي؟ نعم مفعول به. ماذا رأيته هي مفعول به لأنها مبني ولا معرب؟ 11 لا يبنى دي من 11، من 11 إلى 19 إلا 12 فقط، 11 13 14 حتى 19 كلها مبنية، ولذلك مبنية لكن في محل نصب. فأحد عشر مش قل مررت بأحد عشر، جاء أحد عشر، مش أحد وعشر، لا مبنية. ولذلك لنا الفتحة هي بناء وليست إعرابا، ولذلك رأيت 11 هي مبنية على الفتح في محل نصب مفعول به. كوكبا هو التمييز، تمييز أي تمييز عدد منصوب، تمييز عدد منصوب. إني رأيت 11 كوكبا. إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة. وين التمييز؟ نعجة تمييز منصوب. طيب علاش لا نعجة منصوب وكلمة مفردة؟ على خاطر العدد 11-99. طيب علاش قال 99 والحال انهي نعجة؟ يذكر ما هي 9، هي 9 كلمة 9 ما هي 9 ولا ونعجة يعني مؤنثة، وذلك ما تقول 99 واضح ولا ولو 99 ارجع ل 9 وحده 29-28 كل هكيك. طيب إن لله، إن لله هاي 99 اسمه يعني تأنيث المذكر وتذكير المؤنث من 3 إلى 9، من 3 إلى 9 حتى ولو حتى مثلا 29 24 25 26 39 37 57 99 يعني هذا كيك كله على كمال. إذا إن الله 99 اسم، كيف نقول اسما؟ إن الله 99 خاطر اسم، إن الله 99 اسما، إن الله 99 اسما لاسم مذكر تولي 9. نعم هذه بالضبط، إن الله 99 اسما. وين التمييز؟ اسما. طيب وتسعة شنو اعراب؟ لا وين فعل؟ وين فعل؟ ذبيت ذبيت اسم أن، اسم أن مؤخر، اسم أن مؤخر. نعم نعم نعم. ذرعها 70 ذراعا، ذرعها 70 ذراعا. وين التمييز؟ ذراعا. طيب ممتاز. فاجلدوهم 80 جلدة. نعم أيضا كيف كيف. إذا عندك من 11-99 التمييز انتهى حيكون منصوب، يكون كلمة مفردة واضح ولا لا؟ من 3-10 يكون جمع بالإضافة، مجرور بالإضافة، جمع مجرور بالإضافة. إذا كان من ما طول الثالث الجلد المفرد بتاعه وين هي؟ لا 80 هذا مثلا مش معناتش حتى على 9 فقط. نحن من 3-9 ما عنديش، ما عنديش 9 لنا، ما عنديش 9 لنا، لا ما عنديش اي ما عنديش. طيب ثالثا الاعداد من 100 100 1000، مئة شرط نحطها بعدها 1000. ومضاعفتهما، ومضاعفتهما 100 200 300 400 500، هذو في الأعداد لك 1000 2000 3000 وهكذا. أيش من هذا؟ هذا تمييزها، تمييزها الأعداد هذه تمييزها يكون مفردا مجرورا بالإضافة، تمييزها يكون مفردا مجرورا بالإضافة. الآخر اللولاني جمع مجرور بالإضافة، هذا مفرد مجرور بالإضافة. 8 أيام جمع، 7 ليالي جمع، لأن باش يكون التمييز نتاعها مفرد. قل قرأت 100 كتاب، قرأت 100 كتاب. كتاب تمييز مجرور عن مفرد. كتاب ما نقولش 100 كتب، لا 100 كتاب تمييز كنا. إذن قرأت فعل فاعل 100 فعل به، والأخرى تمييز مجرور بالإضافة، تمييز مفرد مجرور بالإضافة. فلبث فيهم 1000 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة. من التمييز؟ سنة. سنة. أحفظ، أحفظ 300 مع بعض كلها 300 بيت، 300 بيت من الشعر. بيت بيتا 300 بيت من الشعر. وين؟ لا بيت، بيت نجي بعدها من الشعر لا لك من الشعر لا جار مجرور ما عندك حد شيء لا بيت ثلاث بيت هي التمييز بيت هي التمييز إذا إيش عنا عنا من ثلاثة لعشرة إيش نفع إيش نعمل جمع مجرور إذا كان من 11 إلى 99 يكون مفرد منصوب إذا كان 100 والمضاعفات انتاح الألف والمضاعفات انتاح حتى المليار بليار دي ما يكون مجرور بالإضافة دي ما يكون مجرور بالإضافة ولو مليار كان في المدينة 9 رهط كيفاش نقول 9 رهط لأن الرهط مذكر إذن هذا بالنسبة للتمييز هذا بالنسبة للتمييز بالأنواع نتاعو شفنا له الأنواع نتاعو تمييز المفرد أو الذات تمييز يعني الجملة أو النسبة تمييز العدد هذا مثل هذا كيفاش يكون نوكي إذن تعرضنا أي واحدة نحط القاعدة إذا كان من 3 إلى 10 يعني نعملها جمع تمييز جمع ومضاف بمجرور بالإضافة وإلا إذا كان من 11 إلى 99 يكون تمييز منصوبة الكلمة مفردة منصوبة وإلا إذا كان 10 والمضاعفات 100 والمضاعفات نتاعها و1000 مضاعفات نتاعها يكون مفرد ومجرور بالإضافة هذه الثلاثة هذه فيها ما فيها حد شيء هذه كل الأعداد كلها تنجم تنطقها لازم تطوقها يعني بصعيب بالقاعدة هذه وذلك وقت قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما على لأن شفت 50 أقل بين 11 و99 مفردة منصوب 50 عاما نعم 50 عام ووعدنا موسى 40 ليلة ليلة بين شنو بين 11 و99 طيب نعم نعم طيب ننتقل إلى المفعول له بعد المفعول له أو لأجله المفعول له المفعول له وتسمى لأجله أو لأجله إذ قالوا مفعول له أو لأجله أو من أجله ثلاثة أصحاح له لأجله أو من أجله له لأجله أو من أجله طيب تعريفه أولا تعريفه عن تعريفه هو المصدر هو المصدر المنصوب وإن كان ما يجيش في التعريف لكن نعم المصدر المنصوب الدال الدال على سبب الفعل هو المصدر المنصوب الدال على سبب الفعل قبله على سبب الفعل قبله هذا تعريفه علامته علامته أن يصلح جوابا عن أن يصلح جوابا عن لماذا لذا يسميه بعض العلماء لذا يسميه بعض العلماء المفعول المفعول السببية يسميه بعض العلماء المفعول السببي أمثلة أصلي شكرا لله أصلي شكرا لله أصلي وأصوم امتثالا لأمره وأصوم امتثالا لأمره طيب وين المفعول لأجله قبل الامتثال شكرا فقط شكرا فقط نصبت على شكرا وامتثالا شكرا لله وامتثالا لله والفاعل إذا قلت فعل لوجه الفاعل أنا ضمير مستتر مجرور متقدير أنا طيب شكرا لمفعول أجل لله جار مجرور متعلق بشكر طيب وأصوم نفس الإعراب وحرف عطف أنا أقول كل نفس الإعراب أقرأ كثيرا، نكتب مثال آخر، أقرأ كثيرا رغبة في العلم وحبا للمعرفة، رغبة في العلم وحبا للمعرفة. وين مفعول يجله؟ رغبة وحبا. نعم رغبة، إذن مفعول يجله سهل. كثيرا، شكون يعرف لي كثيرا؟ أقرأ كثيرا أي حال، نعم حال، أحسنت، حال حال كثير، أي الحال، أي حال، الحال نتاع القراءة نتاعي كثيرا. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وين الخوف؟ اذا خوفا، لماذا يدعون ربهم؟ خوفا، من اجل الخوف ومن اجل على سمفه لاجل. طيب قال يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. وش رايكم من الصواعق؟ وجاء لنا تتأول، نعم حتى إذا تأخذ من فرن أجله حذر الموت لقضار، حذر حذر الموت وهو مضاف، الموت مضاف إليه. إذن يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت. إذن فرن أجله ما فيش أشكال بكل. المفعول معه، نمشون بعد، المفعول معه، المفعول معه من الصواعق، اي مفعول يجد ايضا من اثنين، من حال جار الصواعق اسم مجرور، وهذه كلها في محل ناصب شبه جملة، شبه جملة يكون، نعم شبه جملة. طيب من الصواعق، نعم من الصواعق حضر الموت، لا لا من الصواعق وحده، لو كنت يجعلون اصابعهم في اذان من الصواعق ما يكفي. والنحي ما حذر، ما قال لماذا يجعلون اصابعهم في اذان، لماذا يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق، ولماذا يجعلون حتى نحيت من حذر الموت. نعم فهذيك، نعم المفعول معه تو. هو اسم، هو اسم منصوب، اسم منصوب بعد واو، اسم منصوب بعد واو بمعنى مع، بعد واو بمعنى مع، بعد واو بمعنى مع. ولم يصح عطفه على ما قبله، ولم يصح عطفه على ما قبله. يعني هذه الواو هذه تسمى مش واو عطف، وإنما واو معية، وتسمى الواو هذه واو المعية، الواو اللي يجي معه. مثال تقول سرت والجبل، انظر الجبل سار معايا، لا لأنك الواو أصلا تعطف، الأصل تعطف، تقول سرت وفلان، هذه عطف، سرت وفلان سار معايا، لأن في التعريف نلاحظ التعريف لم يصح عطف ولا ما قبله. سرت لنا كل سرت والجبل، لا بمعنى مع مع الجبل، يعني بحذيه. نعم مش نفس الجنس معنا لون ثاني، ايوه ما يصحش، خذ القاعده ما يصحش عطف معنا بعض، يعني مش نفس الجنس لنا في الحاله هذه، لو جاء ممكن الاثنين يمشوا مع بعضهم ولو مش نفس الجنس جايز، فهمت كيفاش؟ ولو صح فهمت، اما خذ ناخذ قاعده انه ما يصحش عطف على ما قبله، هذه كانت هي الساعه. تقول سرت والجبل، اذا سرت فعل وفعل، الواو واو المعيه، الجبل مفعول معه منصوب، والمفعول المفعيل كلها منصوب. نعم الصحابة لم يمسوش مع بعضكم مع إذا كان بمعنى مع من غير عطف هذا هو المفعول. نعم نعم ونجوم ما ما يجب يكون نعم أم لا المعنى صحيح الشكل هذا مدين. تقول سرت إلى المسجد مثال سرت إلى المسجد وأذان الفجر شنو الواو هذي؟ سرت إلى المسجد وأذان الفجر كيفاش نشكله؟ وأذان الفجر يعني واو معي لنا سرت إلى المسجد وأذان الفجر ثم غادرته وطلوع الشمس. نعم ثم غادرته وطلوع الشمس شفت معي هذه واو معي هذا من أسهل ما هو موجود. مثال آخر إذن وطلوع الواو واو شو نقول واو المعية طلوع مفعول معه منصوب طيب لو ترك الناس مثال آخر لو ترك الناس وشأنهم وشأنهم لسادت الفوضى ايش باش نقول هنا وشأنهم. نعم لو ترك الناس وشأنهم اخذ من ايش يقول لا ترك الناس وشأنهم مع بعضهم لا مش ممكن اذا وشأنهم لسادت الفوضى كن وأبناء كن وأبناء مدينتك رسل خير رسل ولا رسل سنة عليش أي عليش رسل خبر كن خبر كان خبر كان كن منصوب خبر كان كن وأبناء وين فما معي ولا لا وأبناء مع أي مع أبناء إذا وأبناء أبناء هذه مفعول فيه والواو واو المعية أي هو نعم نفس الجنس نعم ولا نعم نفس الجنس كل ممكن يكون يكون يعني لكن كن وأبناء معيتك في أصل خيبة دع الشرير والزمان دع الشرير والزمان دع الشرير والزمان ايش نقول والزمان نعم مع الزمان يعني واو المعية والزمان مفعول معه اذن مثلا ماش ما اسهل منه هاي تدريبات تو تدريبات هاي تدريبات هاي نعم مخلطة تو مع اسم ما كانت تمي اللي شفناها من كل تو لا مازلنا منصوبات الاسماء مازلت مستثنى والمنادى ولا نعم والمنعم اي مازلت لا لا خلنا المره الجايه نعمل كيفاش ما تكفرش برشا كل مع بعضها الا تو باهي ونزلنا اي ونزلنا من السماء ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. شلون لها قيلها حبه حاشية الأولانية انسطر على ماء هاي نعرب ماء ماء لولا مفعول به منصوب. طيب ماء مباركا لا علاش علاش ما يكونش حال علاش يكون جاوبني علاش ما يكونش حال خاطر ماء نص معرفه شيخ نعم خاطر ماء ناكره ماء ناكره لو صافت على النكره يلزم جواب تو تكون كلكم مش هتكونوا حاضرين فيه. طيب اذا ماء اوصف للماء مبارك اذا وصف نعت نعت النعت يتبع المنعوت في 4 من 10 حاجات في 4 من 10 حاجات. طيب طيب فأنبتنا به جنات جنات ينفر به يكون مسؤول لنا أنبتنا ماذا جنات مفعول به منصوب بالكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم جنات وحب حب معطوف على جنات معطوف على جنات منصوب. طيب طيب والنخلة معطوف على جنات والنخلة باسقات لنا حال أحسن لنا حال معرفة أعرف معرفة يعطيكم صح يعطيكم صح لا في الشقاق فيش كما مبارك المشتق وباسقات مش مشتق لا مش بالمعنى لا إيه لا هو مخزن أنت يكفيك أن ما النكرة ما عادش تخزن الحال لأن نعم لأن ما النكرة أوصاف نتاع النكرات هي نعوت وأوصاف تاع الأحوال هي نتاع المعارف هي أحوال. نعم النخلة بالألف واللام باسقات حال حالة كونها باسقات باسقات رزقا أي أحسنت أحسنت الله يفتح عليك مفعول يجل لماذا هذا لماذا أنبتنا لماذا أخرجنا رزقا للعباد. نعم وأحيينا به بلدة بلدة أي مفعول به ممتاز ميتا نعت. طيب طيب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك فضلي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون حاشت آيات اللام المزاحلق صحيح شكون قال فاعل لا وين الفاعل وين الفاعل اذا قلت فاعل ثم فاعل ما فماش فاعل عن جمله اسميه لابد ان خبر ان خبر ان كيفاش يكون منصوب هاو مش منصوب منصوب لا قولي منصوب منصوب بالكسره النائبه عن الفتح ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. طيب والله أنبتكم من الأرض نباتا أعراب الله لا حول ولا قوة لا حول ولا لا حول نقول بعد هذا كل نقول يا لا وين الفعل لا حول ولا قوة إلا بالله ما تسلونيش الله يهديكم مو متسلم الاسمية وين ما تعالش تزرب انت عقلك خلاص تزرب هتخلي الناس تفكر اني هاي جملة اسمية نبدأ جملة اسمية مبتدا وخبر هاي اول باش باش باش باش تعرف صحيح او شوف الجملة من الاول اسمية ولا فعلية كان اسمية لو جعل مبتدا والخبر فين فعلية لو جعل فعل وديما لو جعل فاعل دي قد ساتخون فعل وتسكت لما يقول لك وين الفاعل توليت اي واحد لا ديما نعم الواو لا اي والله اي خبر انا هو الخبر الله وخبر وين المبتدا انبتكم من وذلك المبتدا يكون توكيد عن جملة اسمية لا مش شبه جملة لا والله أنبتكم من الأرض نباتا لا مش شبه جملة جملة نوع اسمية ولا باش بدات الله الله تخبر عني شبيه أنبتكم هذا هو الخبر فالله مبتدا والجملة الأخرى فعلية في محل رفع خبر أنا زعمش عدا مش بشقولها فضل سهلة. إذا أخرت ولي فعلية. إذا كان أخرنا أنبتكم لا تولي فعلية ولي فعل وفعل نعم. طيب. مفعول به أنبتكم به نباتة. ما مفعول مطلق. مفعول مطلق مصدر مصدر تعال فعل دي ما مفعول مطلق هذه أصل. والله أنبتكم من الأرض أم نباتة. به. والله رضى من نباتة ثم. أي ثم أخرجكم منها إخراجا إخراج شنو إعراب فعل مطلق إخراج أخرج إخراج المصدر نتاع فعل مطلق ومكروا مكرا من غير حتى تكتب مكروا مكرا مكرا طيب إني دعوتهم جهارا ثم نوح عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا كيف كيف طريقة دعاتها كيف وخنس الكيف نعرفني وحال طيب ثم إني أعلنت من غير ما نكتبه أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أسررت إسرارا لا مفهوم هذه ولا تبدل نعم طيب يبكي المؤمن يبكي المؤمن خشية من الله ما نقولش خشية رد بالكم هذا ساعة خطأ لا خشية ساعة تلقى يقول خشية منين جاءت القشية في خشية خشية خشية خشية مش خشية خشية يخشى خشية يبكي المؤمن خشية من الله مفعولي أجل أحسنت مفعولي أجل شو لماذا يبكي مفعولي من الله جار ومأجور وطمعا في رضواني وين هو طمعا طمعا وحادة طمعا فولي أجل منصوب نعم نعم نعم نعم طمعا وينفق ماله ابتغاء رحمة الله ابتغاء طيب به ويقوم الليل أملا في مغفرته أملا فولي أجل طيب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نكتبوا هذه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما حاشي سجدا وقياما حال الحال اللي كيف نعم إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا حال الحال نعم حال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء حاشي لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين حال حال نعم حال شيخ ما خلق السماء وما خلق السماء فهم في أي السماء السماوات عش عزيزا أو مت وأنت كريم أي نكتب هذه عش عزيزا أو مت وأنت كريم عنتر بن شداد عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القناة وخفق البنود نعم كيف تعيش عزيزا والحال الثاني وين كريم لا كريم في الحال كل منصوبة لا خد تزرب حال منصوبة وين الحال فما حال أخرى التوعات الرجال ينتم وأنت كريم كل والحال أنك أنت كريم جملة كاملة الحال تكون شبه جملة وتكون لفظ مفردة وتكون جملة إذن وجملة فعلية والاسمية وأنت كريم والحال وهو حال أنت مبتدا كريم الخبر الجملة هذه في محل نصب حال نعم نعم واعتصموا بحبل الله جميعا أنا هي الحال جميعا في كل الحالات حال جميعا في كل الحالات ديما حال إذا ما عندش ما يبداش ألف ولام بشرط أن تكون معنسي ألف ولام الجميع لا هذا تكون نعت تكون حالة حاجة أخرى تكون حتى الجميع وكذا مبتدأ نعم نعم الحال مرة معنا لازم يكون نكر نعم يا واتقوا يوما ترجعون فيه. بإن علوا ذي يوما واتقوا يوما ترجعون فيه فقل به. نعم فضل. وأسألناك بالحق بشير من نذير فقلوا ولماذا أسألناك بالحق يعني مفعول لأجله يعني لأجل أنك بشير نذير. لا الحال لا لماذا لتبلغ الدعوة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما الحالة كونك بشير في يعني في الدعوة انتعك فما بشارة وإنذار قريب يعني معنى لا قريب يعني اجتهادك في المعنى لكن الأولى أن يكون لهنا حال بشير ودين أولى يكون حال. كيف جملة كيف حال أنت الناس اللي تقول عليهم تدار أخبار محضور حيث أنت وأنا نعم حيث أنت موجود حيث دواق. طيب فما خيرا تميز خيرا تميز شنو هذا تميز على تميز على المفرد واحد خيرا نعم نص محول عن فعل محول مفعول به فما لا محول هو كيعود التمييز نسبه يعود محول وكيعود لا يعني كي شنو كي ترجعوا فمن يعمل مثقال ذره خيرا مثقال ذره خيرا يعني هو لو مشيت له في الوزن في الكيل اللولاني مشوفنا التمييز اللولاني شو يكون انواع التمييز ثلاثه لو لازم شنو التمييز نتاع يكون تاع ذات لا تمييز يكون ذات التمييز هذا شنو يكون فيه يكون الكيل او الوزن او المساحه هكا ولا هذه مثقال ذره وزن ولا لا يكون مال. ارجع للواحد الذات ارجع تلقاه الاولاني بكل الاولاني بكل نتاع التمييز لا تمييز المفرد او الذات هو تمييز الكيل او الوزن او المساحه او العدد اشتريت لترا حليبا وكيلو عسلا ومترا قماشا او صوفا نعم هذا هذا غير نعم كيلو لزم المساحه والعدد شفناهم هذا في التمييز. فتبسم ضاحكا تتبسم ضاحكا نعم هذه حال مؤكدة هذه حال تأكد التبسم فتبسم ضاحكا هذه حال مؤكدة تبسم ضاحكا تولي تتبسم أي ضحكا ضحكا تولي نعم تولي إذا كان بالمعنى نعم بالمعنى طيب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أين عربها الكل تواي قال فعل ماضي من تفهمين رجل فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره حب العرب كامل أي مؤمن نعت علش نعت رجل ناكر ناكر ممتاز إذا رجل مؤمن من آل فرعون مش من عرب لأن عنده عرب تمييز لا تمييز يكون منصوب نعت ثاني فرعوني هاي مش معناته من آل فرعون فرعوني كي تقول من تونس يعني تونسي من آل فرعون فرعوني مش هكا لو كان جات فرعوني ايش مش تعربوها هذه هو نعت نعت فهمت كيفاش اذا قال اش مؤمن نعت اول من آل فرعون نعت شبه جمله نعت ثاني يكتم ايمانه علاش ما يكونش حال علاش يكونش حال هذا خطا من زمن تاعو علاش ما يكونش حال نكره رجل لا الاوصاف اذا السؤال لماذا نعت ثالث. إذن قال رجل مؤمن نعت أول من آل فرعون فرعوني نعت ثاني يا كاتم كاتم رجح كلمة كاتم إيمانه كاتم إذن يكتم إيمان جملة فعلية في محل رفع نعت ثالث. نعت ثالث انتبهوا شباب انتبهوا فانت تنعود مجيء حروف عطف شيء والنعت ممكن يكون ممكن يكون بالله بالله نعم نعم نعم ولو ولو ولو ولا تابع مع تابع مع تقول تقول تقول نعم نعم قابلت رجلا مؤمنا صالحا كذا كذا نعم. طيب عربناها فمن نعمة قال ذرة خيرا عربنا فمن نعمة خيرا هي جملة على الجملة دي فمن نعمة قال ذرة خيرا يراه اسمي من يعمل شنو أي نوع الجملة دي هنا جو شنو من هذه شنو من اسم شنو سمعت كلمة شرط وين شكون قال شرط نعم شرط نعم شرط نعم شرط جملة شرطية شرطية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وين جواب الشرط يراه نعم استعمل من شرطية تلزم فعلين وين فعل لان يعمل والثاني يراه يراه يراه نعم جزمة فعلين جزمة تنتبه للجون فمن يعمل من اسم شرط جزم فعلين جزم فعلين من يعمل مثقال وهو مبتدأ هنا والإعراب مبتدأ ويعمل مثقال ذرة هذه الخبر انتهى. طيب أنا مثقال ذرة خيرا خيرا مثقال ذرة خيرا يراه. طيب تقول وما تسقط من ورقة نكتبوا هذه وما تسقط من ورقة في الأصل تو كل جملة تكون قادرين في شعر بوهرة مازلنا ما شفناش الاستثناء المنادى مازلت حاجات ظريفة فقط قدرة ربي في الجمعة جاي يكملوها يكملوا لحت نعنجها إن شاء الله وبقي شيخ ما تدريبات تدريبات مش تدريب تدريب لتولوا التدريب اللي قد جيب حتى اللي كاي شوية تولوا اللي قد جيب باي. وسع ربي كل شيء علما وسع ربي كل شيء ها كيف شيء ومن ما تسقط من ورقة إلا آه ما تسقط من ورقة نعم وما تسقط من ورقة يعني. ما حرف نفي طيب ما بنفس يكون لا محل إعراب حرف حروف ما عندهاش محل إعراب تسقط فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر ما تسقط من ورقة من زايدة استحسن سكون قال زايدة أي الله يفتح عليك من زايدة أصلا وما تسقط ورقة زايدة للعازية العموم التنصيص صريح في العموم باش ما يخرج حتى شيء ما هذا نعم هل تفكرها الله يبركيك نعم أيها. نعم وما إذن من إذن نقول من حرف جر ده ورقة هذه فاعل مرفوع بضم مقدر منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف جر زائد من ورقة ورقة فاعل فاعل مرفوع اي نعم مرفوع بضمة وين الضمة مقدرة بضمة منع من ظهور اشتغال منع من ظهور اذا مرفوع بضمة مقدرة اسها ورقة لو كان حين المن باش تولي ترجع ورقة إذا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها محل بحركة حرف جر الزائد صحيح صحيح وسع ربي كل شيء علما من حرف جر الزائد حرف جر زائد يعني في معنى أي للعموم ولا لا؟ هو للتنصيص الصريح في العموم يقول العلماء، للتنصيص الصريح في العموم، ما يخرج حتى فرد من افراد الاوراق. كي تقول وما تسقط ورقه، تنجم تحط ورقه كبيره ما صغار لا ولا لا، كي تقول من ورقه من بدايه ما يقال له ورقه فتلمها الكل، واش معناتها توكيد؟ فما التوكيد نتاع العموم، فهمني؟ العلماء يقولوا التنصيص الصريح في العموم يعني ما يخرج حتى فرد من افراد اللفظ ذاك. نعم. إذن وسع ربي كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما. الحاشي بعلم الساعة قبل أشكون يطلع؟ طيب. حاجة. لا مش نزمش. تميز. اللي قال تميز صحيح. وسع ربي كل شيء فما تفع. يعني تكون بعض الأشياء أنت ميزت منها. وسع ربي كل شيء علما. ومش يقول رحمة ربنا وسعت كل شيء. رحمة. هاو تنجم ميزت. أنت قلت لنا علم. كنت تحط حاجة وفي بقطع. يعني تحط رحمة. إذا ميزت من أشياء ولو من شيئين. من ثلاثة من أربعة. حاجة ذاك التمييز. وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربي وسع ربي كل شيء علما. يعني إذن وسع فعل ماضي والفاعل ربي فاعل مرفوع باش مقدرة بحركة مناسب الياء والياء وهو مضاف الياء مضاف إليه كل مفعول به مفعول به وسع ماذا كل وهو مضاف شيء مضاف علم التمييز وسع ربك شيء علم. نعم. هاي ناخذ مثال اخر. كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، وكفى كفى بالله شهيدا. تخنشوا خنشوا خلينا نتقدم الماده. كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. طيب شهيدا ايش نعرفها؟ نعم دي قال تمييز صحيح، يعني صح تمييزا، هذه تمييز. طيب هذه تمييز. طيب تقول هنا كفى بالله، كفى فعل ماضي مبني على فتح مقدر، على فتح مقدر، فعل ماضي مبني على فتح مقدر. بالله اصلا فعل مرفوع بضمه مقدره معه ضمه ضمه استغلال محل حرف. اصلا كفى الله شهيدا، اصل الجمله كفى الله شهيدا، زيدت للتوكيد بالله وحده، يعني بالله فقط، كفى بالله يعني هنا توكيد، توكيد المعنى اكثر. كفى بالفعل حرف جر زاد زياده معنى، مش يقول زايد هكاك القران ابدا، وذلك يقولون صله، يحبوا يبعدوا على كلمه زاد، ربما بعض العوام ما يفهم، فيقولون صله الباء، لكن في الاعراب حرف جر زاد. كفى بالله هذه مجرور، لكن اصله فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال محل بحركه حرف الجر الزاد، بحركه حرف الجر الزاد. نعم. طيب انها ساءت مستقرا ومقاما، انها على جهنم والعياذ بالله، انها ساءت مستقرا ومقاما. حاشي مستقرا ومقاما الساعه قبل اشكون يطلع؟ تمييز. احسنت. تمييز تمييز تمييز، هذا زاد تمييز معطوف عليه تمييز مستقر به. إن تقول الجملة، شنو الجملة؟ اسمية. اسمية شبيها؟ وإن فيه لابد اسم إن وخبر، وين اسم إن؟ لها اسم إن. طيب وين خبر؟ ساءت مستقر جملة فعلية في محل رفع خبر، رفع خبر إن. إذا إن نعاود، إن حرف توكيد ونصب، إن حرف توكيد ونصب، الهاء هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل في محل نصب، ان تنصب في محل نصب. الخبر انت شنو هو؟ ساءت مستقر جمله فعليه في محل رفع خبر ان، في محل رفع خبر ان. تو ساءت وحده، ساء فالماضي مبني على الفتح والتاء، والتاء والتاء رد بالكم والتاء لا محل تاء التأنيث لا محل من اعراب ساكنه تاء التأنيث ساءت ساءت لجهنم والعياذ بالله ساءت وفاعله دي ما خفيت كان فعل لو جاء الفاعل ضمير مستتر ضمير مستتر جواز تقديره رغز وجوبا انا انت نحن جوازا هو هي ناخذها طول اذا جوازا هو وهي جواز انا اللي حاضرين هذاك وجوبا اتكلم ما نقولش انا وجوبا لابد باش يستتر الضمير تتكلم انت تتكلم ايضا انت قدامي نتكلم نحن واللي غايب ممكن نحضره هو جوازا عاش يقول جوازا يجوز باش نحضره لكن حاضر هو حاضر كيفاش تقول تتكلم انت وما شكون تتكلم فذلك لا يجوز اذا عاش يقول جوازا انا وانت ونحن وجوبا هو هي لا في الاخرين يظهر لا ما يسترش اذا ساءت التانيث وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود على النار يعود على النار طيب وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما حاش الكرامة حال انت صحيح حال طيب فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل نكتبه فلن يقبل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ملء الأرض ذهبا طيب فلن يقبل من أحد من الرأى أن حاش ذهبا تمييز ممتاز طيب فلن يقبل بيفا بحسب ما سبق لن حرف نفي ونصب واستقبال يقبل فعل مضارع منصوب فعل مضارع قبل يكون منصوب فعل مضارع مبني لل نعم لن يقبل فعل مضارع مبني المجهول منصوب صحيح منصوب لن يقبل قلنا الفعل المضارع اذا بني المجهول ايش يعمل نضم لاني ونفتح القبل الاخير فلن يقبل وين النائب الفاعلي طلب نافع جار مجرور في محل رفع نافع لا تسرع انت تسرع فتخطئ هذا خطا نتاعك لا تسرع فتخطئ نعم ملء نائب فاعل ملء لن يقبل نحي من احدهم نحيها سيدي نحيها واخر الجمله كيك لن يقبل ملء الارض ذهبا من احدهم هي اصها نوبع الفاعل شنو اربع اشياء شنو نوبع الفاعل من المفعول به والى الجار ومجرور والى المصدر والى الظرف أما الأصل مفعول به يولاني هذا الأولى والأخرين بعد ما إذا لن يقبل ملء الأرض من أحدهم إذا ملء الأرض هي الواحد وهو مضاف الأرض مضاف إليه من حرف جر أحد اسم مجرور مضاف له مضاف إليه على شيء زم خذ كليقة لابد لا مش على شيء مش أنا خذ الواحد لا في عقل كل شيء صحيح نعرف بدي نجيب صحيح كنت تفكر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جاء ذا لا تمييز. نعم جدل تمييز. جدل تمييز صحيح. أي نعم الجملة كلها. شو نوع الجملة؟ اسمية. ده كان في الماضي ناقص. الإنسان اسم كان مرفوع. أكثر أكثر خبر كان يكون منصوب. هذا المنصوب وهو مضاف شيء مضاف إليه. جدل تمييز. ممتاز ممتاز. أكثر شيء جدل. أكثر شيء جدل مرفوع. في العرب الجديد يقولون مركب ذاتها كل ما بعد، لكن أكثر هي المفعول. المفعول به الشيء يكون كاسم كان يكون منصوب. وين النص؟ النص فيه هنا عم ذكر لنا ذكر العصر تو يحطوه يقول لك مركب الكل إضافي ما في محل نص مفعول به. كنت في شيء السؤال كان في إذا اكتفت بفاعلها مثال نعطيك فيها مثال تقول كان في القرآن مثلا وإن كان ذو عسرة باش تفهمها بمعنى وجد الجمارة أو سنعطيك الجمارة بمعنى وجد. خذها بمعنى وجد إذا موجود إذا وجد بمعنى وجد كان بمعنى وجد. قل وإن كان ذو عسرة إن وجد ذو عسرة إن وجد ذو عسر لأن حتى هنا لو كان جاءت كان فعل ماضي ناقص رأيت ولي ذا عسرة لأن فما مدين. وإن كان المدين ذا عسرة الخبر بتاع كان يكون منصوب. وإن كان ذو عسرة يعني يعطينا حكى أحد أخرى السفينة إذا كان أتى مع خبر يعني تكون هنا إيه هم حبينا هي هكذا لكن هو يثبت وحادك باش هنا جميع قمار حاجة يعرف به بالمعنى بالمعنى. تقول إلا أن تكون تجارة أن توجد تجارة حاضرة بين تدين إلا أن تكون تجارة حاضرة. هل نعلم نعلم الجملة هذه إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. طيب الجملة اسمية ولا فعلية؟ لأنها حتى نشوفها حتى تكون أنت أنثبتها أنظر تكون التام ولا ناقص. لهنا على قراءتينهم إلا أن تقول تجارة حاضرة تديرونها بينكم هذه في قالون في قالون إلا أن توجد تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ولا تكتبوه. لهنا إلا أن تكون أن توجد إذن لهنا تام جملة فعلية. جملة فعلية أن تكون أن ذي حرف مصدري ونصب تكون فعل مضارع منصوب تام في مضارع تام تجارة نشتول فاعل فاعل مش مفعول به يكون منصوب. المفعول به يكون منصوبا فتجارة فاعل أن تكون تجارة فاعل وحاضرة نعم نعم وتديرونها بينكم. شنو نعرف الكل حال جملة فعلية في محل رفع انت رب ازرب الرأي ازرب الرأي ما حابش تفهم ازرب الرأي تو من ناحية تجارة النكر ومن بعد تقول لي حال شو كلك على الشيء حق عصا أفك هكا يا بارسة نعت نعت يا رجل شو نسيت شو تخد تزرب ما تفكرش تزرب طول هكا حفظت وعمل كل شيء حاب تحب تهلك الخطأ لا لأن يوصلنا تجارة تديرنا مدارة بينكم قلت حاضرة النعت هذه تقولها حال يعني شيء حال التجارة حال التحية أنه لا مش حال مش عليك مش عرابة نعت وصف وصف للتجارة أنها حاضرة وأنها مدارة بينكم رجح كلمة مدارة تديرون مدارة بينكم حاضرة إلا أن تكون تجارة تو حاضرة تديرونها فعل مضارع ناقص فعل تكون خذ مضارع فعل مضارع ناقص ده إلا أن تكون المعاملة اسم تاح محذوف تجارة خبر تكون منصوب حاضرة نعت وتديرونها نعت أيضا في محل نصب ولك في محل رفع أو تبدأ في محل نصب خذ قراءتين إذا كان بالمنع نخذيتها أنها توجد تولك إذا كان نعم كل واحدة وعرف إذا كان خذيتها تكون تامة تولي فاعل اللي بعد إذا كان خذيتها ناقصة مش تولي هكا كل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب حشش ضلالا فعل مطلق، لا أشكال على التمييز، يضل الفعل. نعم صحيح، تقول هذا صحيح، زلمت جبت صحيح. طيب يضلهم ضلالا، يضلهم ضلالا سهل من فعل مطلق من فعل ضلالا. طيب وبعيدا نعت ليش؟ ضلال نكرة هذه ضلالا فهمت؟ نعم هذه نعت الضلال. به يريد الشيطان أن يضلهم، شو يعرف أن يضلهم؟ مفعول به. نعم مفعول به. ماذا يريد؟ أن يضلهم، كلها مفعول به. أن يريد إضلالهم، فهمني؟ أن يضلهم إضلالهم ضلالا بعيدا. يريد فعل مضارع هكا ولا لا؟ والشيطان فاعل، وهذه مفعول به، أن يضلهم ضلالا نكرا. لكن هذا الإعراب صحيح. نعم لكن من ناحية عند العلماء اللغة علماء البيان حتى اللغة، فما ما يسمى بالاحتباك في علم البلاغة. بالاحتباك سمعت الاحتباك؟ الاحتباك هو أنك تجيب جملتين، جملة أولى وجملة ثانية رقم اثنين. الجملة الأولى تجيب فيها ركن وتخلف الثاني، تخلفه اللي ذكرته في الأولاني المقابل نتاعه تخلفه، انت تطلعوا بالمقابل، وهذا ما ذكرتهوش تولي تذكر، انت من بعد تولي شو تقولك؟ تقولك هذا وهذا فقط، وانت من بعد تكمل والله لا. فانت هذا مذكور وهذا محذوف، هذا محذوف وهذا مذكور، يقابلوا بعضهم. هذا يسمى احتباك، باش يقوي الجملة ويكبرها، يولي كلمات قليلة والمعنى كبير. اللي يفهم العربي يولي يلمهم بعض. نعطيكم مثال، نعطيكم مثال من الأمثلة. تقول في سورة آل عمران، تقول كم من فئة قليلة، لا هذه في البقرة، في البقرة لا. قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة لا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لأن بالعكس قد نذكر، قد نخفي هذا ونذكر هذا، مش يعني قد يكون هذا مخفي وهذا مذكور. إذا نحط هذا هكا ونحط هذه هكا ممكن. هذا إذا ذكرت هذا ينولي هذا لأني ما ذكرتهوش ما نذكر، وهذه نعم. طيب تكون هكاك. لنا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قال فئة تقاتل في سبيل الله، هل قال مؤمنة؟ لا. وهو مفهوم مؤمنة لا؟ من فهمناها مؤمنة؟ من هنا كافرة، كافر نحط لها قبلها مؤمنة. لنا قال تقاتل في سبيل الله، هل لنا قاتل؟ قال مش تقاتل؟ إذا ايش نكمل؟ في سبيل الطاغوت. نعم أرجعنا الطاغوت. تقاتل في سبيل الطاغوت. شوف إذا ايش ذكر؟ ذكر فئة وخلى الصفة نتاعها، وقال تقاتل في سبيل الله، قال أخرى كافرة فقط. إذا أنت ايش تعمل؟ تولي اللي ناقص تكمله. الجملة أصلها قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. هذا الأصل كي، هذا الأصل كي، لكن هذاك احتباك. هذا نجده في القرآن برش. مقابل. إيه هذا احتباك، لأنه يسمى احتباك عنده، احتباك عنده. لهنا عندي احتباك على جبتك الهدايا، عندي احتباك في الآية، في الآية هذه، احتباك في الآية هذه. لأن ايش نعملهم؟ هذا المحذوف. نقول لك ايش نعمل؟ شوي صبرا على ياسر. يظلهم باي قال ضلالا. طيب يظلهم ضلالا، يظل من فعل؟ لا يظل، يظل شيء، اظل المصدر نتاعها شنو؟ أظل إذلالا. إذن يظلهم الأصل مصدر تاعها شنو؟ إذلالا. بقى إذلالا الفعل تاعها شنو؟ ظل. فيظل يظل ظلالا. نقول يظل ظلالا. يظلهم إذلالا ويظل. هنا جاب يظلهم جاب الفعل وجاب مصدر مش متاعه. لما كسبت أيديه. لا مش أيديه. لا. فهمش تفهم. يظلهم أي أفهم شو هي. إذن يريد الشيطان أن يظلهم إضلالا فيظل ظلالا. هذا التركيب. بين يظله يظله بنفسه ويظله غيره. فالشيطان شو يريد؟ يريد أن يظل الناس فيولي يمشي وحده في الطريق يولي طريق الظلال وأنا بعد يكمل وحده. لا مش معناتها المعنى. حبيت أعطيكم المعنى تاع الآية. إذن الشيطان شو يعمل؟ يظله أولا إذلالا فش يعمل؟ فيظل هو ظلالا بعيدا يوريه الطريق ويوري كمل يمشي الآخر. هذا خاص بالشيطان، لا عمل عمل الشيطان، والآخر ما أنت ما تبع تبعي تاع العمل تاع الشيطان. لا هو نعم يولي إنسان وحده. الشيطان شنو هو؟ حيوري الطريق، يظل يوري الطريق تاع ظلالا، يظله إضلالا، خاطر أظل إضلالا، فيظل هو ظلالا بعيدا، فيظل ظلالا. وهذا في القرآن برش، في القرآن برش. قال فأنبتها نباتا حسنا. أنبتها المصدر تاعها شنو؟ إنباتا. ونبتت إذا أنبتها إنباتا فنبتت هي فنبتت لأن الأصل تاعها طيب. هو أنبتها الله فنبتت تاوعت لأن الوحدة طيبة. أنبتها فنبتت. ولكن احنا نعربوها نقول أنبتها إنباتا نقول أنبتها نباتا نقول مفعول، لكن في الأصل هو مفعول مطلق لفاعل محذوف. لكن يعرب لكن الاعراب يقول مفعول مطلق، مفعول مطلق خاطر يقربوا لبعض. لكن الحقيقه ثم اوسع من اوسع من اوسع من هذا، اوسع من هذا. لا جمعة اعتراضيه شيء اخر. لا جمعة اعتراضيه جمله تجي في وسط الكلام. نعم تكون اما تكون قد تكون تفسير او قد تكون غيرها، فهمني؟ قال سبحانه وتعالى كذا وكذا، سبحانه وتعالى ذي اعتراضيه. جمله اعتراضيه في وسط. طيب إن عدة الشهور عند الله نكمل بهذه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. اي نعم هذه بالضبط. باي خلي من نكتبوها باش تعود وضحت لنا. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. طيب عندي الساعة شهر ايش باش نعربها؟ تور تمييز عدد. علاش اللي قبلها 12 قلنا من 11؟ طيب ايش يكون تمييز مفرد منصوب؟ ممتاز. طيب فنرجع الجملة كاملة. ان عدة اسم ان به وين الخبر تاعها؟ عند الله اثنان. نعم مرفوع بالالف مثنى يرفع بالالف. عندك 11 مبنية و12 مش مبنية وثلاثة عشر هذه كلها مبنية. عندي كان 12 فقط. ده نقول 2 ونقول 12 حسب الواحد لأنها مرفوع ذي علامة رفع. إذا إن عدة اسم إن حرف توكيد ونصب. عدة اسم إن وهو مضاف الشهور عند مفعول فيه. مكان مفعول فيه مكان وهو مضاف والله مضاف إليه. 12 هذه خبر إن 12 خبر شهرا هذه تمييز شهرا تمييز. شيخ التأنيث والتشجيع شهر المضاف لا خذ من 3 إلى 9 من 3 إلى 9 فقط مفعول فيه ظرف مفعول فيه عند الله ظرف مكان عند الله. ايش معنى حكم؟ ها عند إيه هو حكم، ولكن العندية عند الله، يعني في حساب لعنده وفي حسابه عنده عند الله، نعم في حساب عنده هو، نعم. ولذلك ظرف، ظرف لابد ظرف، نعم تقول ظرف المعنى يتبقى، يعني المعنى يعني تحط دي بما يليق بجلال الله، لكن يبقى دي ما عند ظرف، عند بعد قبل فوق، وهو القاهر فوق عباده. مش عندك تقول معنى الحكم ما تقول ذا في لا لا لا لا شنو مش تعرف، شنو مش تعرف، يبقى فهم مش تعرف، انت ترى بقى تقول فيه. إذن 12 شهرا إن هذا التشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، دائما نقف عند حد هذا إن شاء الله خذينا الحمد لله، الحمد لله يعني. طيب نرجع فيكم إن شاء الله، فيكم بارك.